لكن هناك نعم تتجدد للإنسان، كإنسان ولد له أو تسهل له الزواج أو قدم له غائب ميؤوس منه أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد، أو بشر بنصر المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا له. فمثلا إذا بشر بولد قيل له أبشر بولد، هذه نعمة متجددة، فيسجد الله كما يسجد في الصلاة ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ثم يشكر الله على النعم، على النعمة المعينة التي حصلت، فيقول أشكرك يا ربي على هذه النعمة، ويثني على الله تعالى بذلك. هكذا أيضا انتفاع النقم، الإنسان في سلامة دائما، دائما في سلامة، ودائما هو معرض للآفات وللنقم، لكن أحيانا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه. ولنضرب ذلك مثلا بحادث، إنسان مثلا يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا، هذه اندفاع نقمة، فيسجد الله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة. أو إنسان مثلا يمشي فبينما هو كذلك انخفست به حفرة في الأرض فنجا، فهذا اندفاع نقمة يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. واندفاع النقم كثير، فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة، وقول مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم إني أشكرك على أن نجوتني من هذه المصيبة، ويذكرها، هذا سجود الشكر. واختلف العلماء رحمهم الله هل تشترط له الطهارة أو لا، والصحيح أنها لا تشترط، وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهل، فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه، فإذا كان الفصل قريبا، فإذا كان على غير طهارة فليسجد ولو كان على غير طهارة.